إسلامي تنزيل السجدة. إيش بعدها؟ تنزيل السجدة. بعد الحج. نعم النمل. نعم النمل. وبعد ذلك السجدة. حامل السجدة. ألف لام السجدة. لا. ثم ونعم الفرقان. ثم بعد ذلك حامل السجدة فصلت. هذه عشر متفق عليها وخمس مختلف فيها، هي الثانية من الحج وسجد الصاد والثلاث في المفصل التي هي النجم وإذا اجتمع انشقت وإقرأ، هذه مختلف فيها والصحيح ثبوتها، فتكون خمس عشرة سجدة في القرآن كلها ثابتة، لكن عشرا مجمعا عليها وخمسا مختلف فيها والمختلف فيها ثابتة. ثم أورد النسائي ترجمة وهي السجود في صاد، وأورد تحتها حديث ابن عباس. حديث ابن عباس. نعم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إيش اللفظ؟ سجد في صاد. سجد في صاد. وقال سجدها داود توبة. نعم. نسجدها شكرا. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. والحديث يدل على سجود الرسول عليه الصلاة والسلام بها، فيدل على أن السجود بها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن السنة أن يسجد عند تلاوة سورة صاد والمرور بالسجدة، لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أخبرني إبراهيم بن الحسن. أخبرني إبراهيم الحسن المقسمي وهو ثقة خرج له. ثقة ولا صدوق؟ ثقة ولا صدوق؟ ثقة خرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن قال حدثنا حجاج بن محمد. حدثنا حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن ذر. عن عمر بن ذر ابن عبد الله المرهبي. محمد ايش الفرق؟ نعم محمد الفرق ايش؟ محمد عمر ها؟ إيه عن عمر بن ذر. عمر بن ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة خرج له نعم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، يعني خرج الست الخمسة، وأما أن ابن ماجه فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير. ها؟ ما هو مجهول؟ البخاري؟ البخاري وأبو داود نعم مسلم ما خرج له. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. أيوه عن ذر ابن عبد الله وهو خرج للجماعة وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما في إسناد قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.